بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا عن فعل المثال من قبل. طيب، المثال ينقسم إلى كم قسم؟ لماذا قسمين؟ المثال هو الذي واوه حرف الذي عين، فاؤه حرف علة، الحرف أو حرف علة. هذا الحرف العلة قد يكون واوا وقد يكون ياء. الفعل المثال الواوي المجرد إذا أردت أن تحوله إلى المضارع ماذا تفعل؟ نقول وعد. ما المضارع؟ صحيح، أصله يوعد. وقعت الواو بين ماذا؟ بين الياء، بين الياء قبلها وبين الكسرة. يسألني يا متكلم، كتبنا هذا مقام، وقعت الواو بين الياء وبين الكسرة، طيب وهما كما يسميهما الصرفيون عدوتان للواو، الياء عدوة للواو والكسرة عدوة للواو، فحذفت الواو، فماذا نقول؟ يعد. يأتيني سؤال، هذه الياء هي ياء مضارع، أحيانا لا تكون ياء، أحيانا تكون تاء، أنت تعد وهي تعد، أحيانا يكون همزة، أنا أعد، أحيانا يكون نون، نحن نعد. قال علماء الصرف نحن نحمل كل الباب على شكل واحد، يعني سنحذف الواو مع الهمزة ومع التاء ومع النون. لماذا؟ لكي يكون كل النوع على شكل واحد. إذا ما سبب الحذف أصلا؟ الياء والكسرة، وقوع الواو بين الياء والكسرة ثم حذفت مع الباقي لكي يكون كله بشكل واحد. فإذا لم يوجد بعدها كسرة مثل واجلة، المضارع ماذا؟ يوجل. نحذف أو لا نحذف؟ نحذف الواو أو لا نحذف؟ لا نحذف. لماذا لا نحذف وقد حذفنا في وعد يعد؟ أقول لأن يوجل بعد الواو فتحة ليس كسرة، فإذا كان بعدها فتحة ففي مثل هذه الحالة لا نحذف. تمام؟ وكذلك لو قلت في وعد يعد نحذف أو لا نحذف؟ المضارع يعد، نحذف أو لا نحذف؟ طيب لماذا نحذف؟ لأنه عايز بعد الياء والكسرة. فإن هذه المسألة وقعت الواو بين ماذا؟ بين ياء وكسرة. قال العلماء انتبه، لو جعلته مبنيا للمجهول مثلا فماذا نقول؟ وعد. طيب هذا وعد إذا كان في المضارع وبنيته للمجهول ماذا نقول؟ يوعد. ما بعده هل هو كسر أو ليس؟ فتحة. فلماذا رجعت الواو؟ لأن لم يوجد بعدها الكسرة التي هي سبب الحذف. فهمنا هذا؟ طيب إذا نحن سبب الحذف معنا، سبب حذف الواو أنها جاءت بين الياء وبين الكسرة فتحذف، فإذا لم تأتي بين ياء وكسرة فلا تحذف. تمام؟ مثال آخر، لو جئتك بوزن آخر وهو ولد آخر على ماذا نقول؟ أو على. كيف المضارع؟ يوعد. وقعت الواو بين ماذا؟ بين الياء والكسرة، على القاعدة. طيب فماذا ينبغي؟ ينبغي حذف الواو. قال العلماء ولكن هذه الضمة التي جاءت فوق الياء قوت الواو، قوت سبب الواو، فبقيت الواو كما هي. إذن في وزن فعل المجرد متى نحذف الواو؟ إذا جاءت بين الياء وبين الكسر. طيب إذا تخلف الشرط فلا نحذف. واضح؟ نعم. هذا واحد. في وزن أفعل نحذف الواو أو لا نحذف؟ لا نحذف مطلقا. لماذا لا؟ لأن دائما الرباعي يبدأ في المضارع بحركة حذف المضارع المضمومة، وهذه الضمة تقوي حذف العلة أو تقوي الواو فتبقى الواو بسببها. طيب؟ طيب لو جئنا بوزن آخر، مثلا وزنه افتعل، طيب نقول مثلا افتعل خصوصا في وزن افعل فقدر وعدته يعيد. لا هذا اوعد، هذا اوعد في المضارع يوعد قبل الواو ياء او ليس قبلها ياء؟ قبلها ياء. بعدها كسرة أو ليس بعدها؟ بعدها كسرة. إذا ماذا يجب؟ يجب الحذف. قال العلماء لا نحذف. لماذا لا؟ وهي كاملة الشروط. قالوا لأن الياء مضمومة وهذه الضمة تعطي قوة للواو، بعكس هذا. بعكس هذا الياء مفتوحة فلم يكن للواو أي مصدر قوية. نعم، فهذا هو. افتعل وزن افتعل، إذا حولت الفعل المثال إلى وزن افتعل ماذا نقول؟ اوتعل. درسنا هذا من قبل. نعم اوتعل. لا انتبه يا محمد يا نور، وزن افتعل إذا جئت بوعد على وزن افتعل نقول اوتعل، ولكننا درسنا في قلب تاء الافتعال وقلب فاء الافتعال، قلنا إذا كانت الفاء حرفا من حروف العلة الواو أو الياء، أو كانت الفاء فاء، طيب ثغرة في هذه الحالة تبدل الواو إلى تاء ثم تضغم، فماذا نقول؟ اتعد بتاءين فيحدث الإضغام فنقول اتعد. وفي المضارع ماذا نقول؟ هل نحذف الواو أو لا نحذف؟ من يجيب؟ هنا حذفنا الواو أو ما حذفنا؟ يا نون نحن بذلنا الواو إلى التاء. يا سيف الله إذا بدلنا، إذا الواو هنا حذفت أو ما حذفت يا شيخ نور؟ ما حذفت، الواو بقيت ولكن فقط تبدلت. أصله هو تعد، بدلت الواو إلى تاء ثم أضغمت. لماذا بدلنا الواو إلى تاء؟ لأن القاعدة أن فاء الافتعال، فاء وزن افتعل، إذا كانت من حروف العلة تبدل تاء ثم تضغم في التاء. درسنا هذا من قبل. طيب في وزن افتعل يا فريد، إذا أردنا اصطبر من طبر ماذا نقول؟ أصله بماذا؟ بالتاء اصطبر. ولماذا بدلت التاء إلى طاء؟ بسبب هذا الصوت. وفي الدال عندما نقول من ذكر نقول إذ ذكر، أصله إذ ذكر وبدلنا التاء إلى دال لكي تناسب الدال. طيب وهذا موضوعنا. في وعد ماذا نقول؟ اوتعد، فنبدل ليس التاء، نبدل الواو، الواو هي التي تتبدل إلى التاء ثم يحدث الإضغام فنقول إذا تعد. هذا هو الموضوع. قال العلماء هذا الذي يحدث. وقد يجوز لك وجه آخر أنك تترك الواو كما هي ولكن تبدل هياء. لماذا نبدل هياء؟ لكي تناسب الكسر التي في أول الكلام فنقول إي تعد. كيف المضارع؟ نحن أصله ماذا؟ أصله اوتعد. لماذا بدلت الواو إلى لماذا بدلت الواو إلى ياء؟ لكي تناسب الكسرة. طيب في المضارع ماذا نقول؟ ليس قبل ليس كسر ليس قبلها كسر قبلها فتحة. قالت في هذه الحالة لا يا تعب. لماذا بدلت إلى ألف؟ أنا بدلت هنا إلى ياء بسبب الكسر، فنبدل إلى ألف بسبب الفتحة. إذا اتبعنا هذا الأسلوب سيكون هكذا، إذا أضغمناها فتبقى على حال واحد. فنقول في وعد إذا أردنا وزن افتعل نقول اتعد، وصل اتصل، وقف اتقف. فهمنا؟ طيب وإذا حولناها بشكل آخر هذا يجوز هذا يجوز. فقلت في وعد اتعد، طيب وصل اتصل، وهكذا. بسبب الكسر يا إخوة هناك قاعدة عامة تقول إن حروف العلة ضعيفة وهي تتبدل بحسب الحركة القوية التي قبلها. فإذا كان حرف العلة قبله فتحة يتبدل حرف العلة ألفا، وإذا كان قبله كسرة يتبدل ياء، وإذا كان ضم يتبدل واو. لماذا؟ هو ضعيف ويتبع الحركة التي قبله. فهمنا المعنى؟ فهنا الفعل وعد في المضارع يوعد يوعد، وقعت الواو بين الياء والكسرة فحذفت الواو يعد. فإذا اختلف شرط وجل يوجل ليس بعدها كسرة فلا نحذف الواو. طيب هذا بالنسبة لفعل المجرد. طيب أفعل أوعد أوعد لا يوجد مشاكل. فإذا جئت بالمضارع ماذا نقول؟ يوعد. وقعت الواو بين الياء والكسرة ولم تبدل. لماذا لم؟ لأن الضم قوة الواو. طيب إذا حولنا إلى وزن افتعل نقول اوتعد، فنبدل الواو تاء وندغم فنقول اتعد يتعد. ويجوز لك وجه آخر، ما هو؟ أن نبدل الواو إلى ياء فنقول ايتعد، وفي المضارع يا تعد، وهكذا. هذا سمعي؟ نعم. أو ممكن لا لا ممكن تستطيع لأنه هذا تغيير صرفي. وكمان هذا في افتعل ممكن نفعله مثلا في فعل وعى فعل يعد في مضارعه يعد في هنا. نعم لأن قبل فتحة. لا ولكن يلزمك السماع في هذا صنع هكذا وصنع هكذا في وزن افتعل، ولكن هنا سمع بوجه واحد. وأذن يزن، وقف يقف، وما سمعنا يقف، وقلنا إن الألف تبدلت. طيب هذا بالنسبة للواوي. فماذا لو كان يائيا؟ اليائي ليس فيه تغيير. تبقى الياء دائما ولا تحذف. مثلا من وزن فعل يمن المضارع ماذا نقول؟ يمن. جاءت الياء وقبلها ياء وبعدها ليس بكسر ولكن بقيت الياء. لو قلت إذا كان يائيا ماذا نفعل؟ تبقى ياءه مطلقا ولا تحذف منه في حالة المضارع. طيب يمن. نعم يزهر ييسر ييأس ييأس تبقى ياؤه بلا مشكلة. إذا ما الذي يحذف؟ الواو. أما الياء فتبقى. تمام. فإذا جئت بوزن أفعل هذا وزن فعل المجرد فعل فعل فعل. فإذا جئنا بوزن أفعل ماذا نقول؟ أيضا لا تحذف شيئا ولا في الواوي ولا في الياء. ماذا نقول؟ نقول مثلا أيسر في المضارع ماذا نقول؟ ها؟ ولكن يو ماذا نقول؟ ييسر. هذه هي حرف علة ساكن أو متحرك؟ ساكن، وقبلها فماذا نفعل؟ نتركها ولكن نقرب واو. لماذا طلبناها واو؟ لتناسب الضم. فنقول في أيسر المضارع يوسر، أيقظ أيقظ محمد علي في المضارع يوقظ وليس ييقظ، أصلها ييقظ ولكن لماذا بدلنا؟ لتناسب الواو، لتناسب الضم قبلها. طيب فلو جئت بوزن افتعل نفس الشيء فماذا نقول؟ في أي في يسر بوزن افتعل من يذكر وزن افتعل إيتسر، ولكن نحن قلنا ماذا يحدث بين الياء والواو؟ هناك تبدل الياء، تبدل الياء إلى تاء ثم اتسر، وفي المضارع يتسر. طيب هل يجوز أن نبدل هذه كما هناك، نترك الياء كما هي فنقول مثلا إيتسر على أصله؟ كما في الواو وفي المضارع ياتسر. نعم كما يجوز هنا يجوز. فهمنا إلى الآن؟ إذن الفعل المثال إذا كان واويا تحذف واوه في الثلاثي، متى؟ إذا كان قبلها الياء وبعدها الكسرة، قبلها الياء وبعدها الكسرة، في هذه الحالة ماذا يحدث؟ نحذف الواو. أما وزن أفعل ووزن افتعل تبقى واوه كما هي. في وزن افتعل لك الاختيار أن تبدل الواو تاء وتلغمها، أو أن تبدلها ياء لكي تناسب الكسرة قبلها، وألفا لتناسب الفتحة في المضارع. أما في الياء فتبقى ياؤه دائما، لو كان ثلاثيا تبقى، ولو كان رباعيا مثل أيسر تبقى ولكن تقلب واوا، ولو كان بوزن افتعل تبقى كذلك وتلغم، أو فهمنا؟ أو تبقى وتقلب في المضارع. فهمنا إلى هنا؟ وقلنا في الدرس السابق بعض الأمثلة، بعض الأمثلة التي شذت من هذه من هذا الموضع. قلنا وطئ يطأ، فكان ينبغي ألا نحذف لأن ليس بعدها كسرة. قلنا وقع، هذه القاعدة ما هي القاعدة؟ إذا جاء قبلها ياء وبعدها كسرة نحذف. وقع المضارع لا يوقع، هذا هكذا. فلماذا حذفت الواو وقلت يقع؟ قال العلماء إن الأصل ليس يوقع، الأصل يوقع، وتغير يوقع هذا أصله، فوقعت الواو بين الياء والقاف فحذفت الواو، ثم تغيرت القاف إلى الفتحة بسبب حرف الحرف. كنا هذا وذكرنا بعض الأمثلة، وهب واطئ وهكذا. فهمنا؟ فهذه الأمثلة الخارجة من القاعدة تحفظ هكذا وليست هي الأصل الموضوع. طيب انت الكلام عن فعل المثال مجملا، هل من سؤال؟ يا

ونترك هكذا أو ود هكذا، ويجوز أن نفك التشديد في هذه الحالة، سنبدل الواو ياء ونتركها كما هي، فنقول إذا. جيد. انتهى الكلام عن فعل المثال مختصرا. هل من سؤال؟ لا سؤال؟ طيب اكتب سريعا ونقرأه ان شاء الله تعالى. اولا الوزن يفعل يوجد لا يعني تحديث الوضع، تحديث الوضع ماذا؟ انظر إلى الواو، ماذا قبلها؟ يوجد قبلها ياء. قبلها ياء. طيب وماذا بعدها؟ فتحة. فإذا كان قبلها ياء وبعدها فتحة لا نحذف. متى نحذف؟ إذا قبلها ياء وبعدها كسرة ليس فتحة فقط. نعم. بعد الواو كسرة. وقف المضارع. وقف ما المضارع؟ يوقف هذا المضارع. فماذا قبل الواو؟ قبلها ياء. وماذا بعدها؟ كسرة فنحذف الواو فنقول يقف. فهمنا؟ وزن يزن أصله يوزن وهكذا. لا هذا صحيح يوجد هذا كتابه. نعم. طيب أصله يوجد هذا الأصل يوجد هذا هو. بدلت الواو إلى ياء بماذا؟ سمى هذا الكتاب. إذا حذفت أو ما حذفت؟ ما حذفت هي هذه الواو تبدلت إلى ياء ولكن تبقى. دائما نصح مش الانتصار. نعم. طيب افتح كتابك من فضلك. من البداية فصل في المعتل. طيب صفحة 109 بما معه كتاب مثل كتابي. قال فصل في المعتل. المعتل هو ما كان أحد أصوله حرف علة وهي الواو والياء والألف، وتسمى حروف المد واللين. اسمع يا أخي، حروف العلة هي الألف والواو والياء. ألف وواو وماذا؟ وياء. فإذا كانت الألف والواو والياء ساكنة، إذا كانت الألف أو الواو أو الياء ساكنة وقبلها حركة مناسبة فتسمى حرف مد. ما معنى حرف المد؟ هو الواو التي قبلها ضمة، هو الياء التي قبلها كسرة. الياء ساكنة قبلها كسرة، والواو ساكنة قبلها ضمة، والألف الساكنة قبلها فتحة. هذه تسمى ماذا؟ بحروف المد. مثل قال، الألف ساكنة وقبلها فتحة فهي حرف مد، وهي حرف علة. نعم هي حرف علة ولكن هي حرف مد. يقول، الواو ماذا؟ ساكنة. الواو ساكنة وقبلها ضمة فهي حرف مد. يبيع، الياء ساكنة وقبلها كسرة فهي حرف مد. واضح؟ طيب هذه الحروف الثلاثة إذا كانت ساكنة وقبلها حرف مناسب فهي حروف مد. طيب ماذا نفعل لو كانت ساكنة وقبلها فتحة؟ ليس حرفا، ليس حركة مناسبة قبلها فتحة. قال العلماء نسمي الواو والياء حرفي لين ولا نسميها حرف مد لأننا لا نمد. مثل بيت، الياء ساكنة؟ نعم. قبلها ماذا؟ لو كان قبلها كسرة لقلت بالمد، بيت بالياء بالمد. أما هذه فقبلها فتحة، فماذا نقول؟ بيت. ما هذا؟ قال العلماء اسمها حرف لين، لين، ولا نسميها حرف مد. هي حرف علة، نعم حرف علة وحرف لين. هل هي مد في هذه الحالة أو ليست مد؟ ليست مد. تمام، هي تسمى بحرف لين. كذلك الواو إذا كانت ساكنة وقبلها فتحة ماذا نسميها؟ علة أو لين؟ الواو قبلها فتحة نسميها حرف لين. مثال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. خوف، هل تمد خوف بواو ممدودة؟ لا. لماذا لا؟ لأن الواو ساكنة وقبلها فتحة، لو كان قبلها الضمة لمددنا، ولكن لأن قبلها فتحة لا نمد. فماذا نسميها؟ حرف اللين. إذا متى تكون حرف مد؟ متى تكون الواو والألف والياء حروف مد؟ إذا الألف قبلها فتحة. نعم. إذا كانت الألف ساكنة وهي دائما ساكنة قبلها فتحة، والواو ما قبلها مضمومة، والواو ساكنة قبلها ضمة، والياء ما قبلها مكسورة. نعم، والياء ساكنة قبلها كسرة. هذه حروف مد. في بعض المصاحف موجود أن هذه الواو مكتوب عليها المد خالص. على أي؟ على الواو الذي وامنا من القول. ليست مادة. طيب المادة المتصل كيف يمد؟ نعود، اسمعني اسمعني. إذا كانت الواو قبلها ضمة فهي حرف مد وهي حرف علة، إذا كانت الواو ساكنة قبلها فتحة فهي حرف لين. إذا نظرنا إلى الألف فهي أبدا حرف علة وحرف مد وحرف لين. لماذا؟ الألف، لأن الألف دائما قبلها فتحة، صحيح؟ فهي حرف علة أو حرف لين؟ هي حرف لين، لأن حرف العلة في الألف ساكن وقبلها فتحة، وهي حرف مد كذلك لأن الفتحة مناسبة للألف، فالألف دائما حرف علة وحرف مد وحرف لين في نفس الوقت. أما الواو فقد تكون حرف علة وحرف مد معا، وقد تكون حرف علة وحرف لين معا. فهمنا؟ فهذه الحروف الثلاثة حرف الألف والواو والياء دائما علة، صحيح؟ الواو والياء هي حرف علة أو ليست؟ الواو والياء حرف علة. هل تكون ساكنة وقبلها فتحة؟ خوف وبيع. فهي في هذه الحالة ماذا نسميها؟ نسميها علة؟ نعم هي علة، وأيضا لين. لماذا هي علة؟ لأنها من حروف العلة الثلاثة. ولماذا هي لين؟ ساكنة وقبلها فتحة. فإذا كانت ساكنة وقبلها حركة مناسبة فنسميها علة ونسميها مد. لماذا مد؟ لأن قبلها حركة مناسبة فنمد الصوت. ولماذا علة؟ لأن هذا أصلها. طيب إذا نظرت إلى الألف وجدت الألف دائما ساكنة ودائما قبلها فتحة، فهي حرف علة؟ نعم. هل هي حرف مد؟ نعم، لأن قبلها فتحة مناسبة. هل هي حرف لين؟ نعم، لأن فهمت؟ لأنها ساكنة وقبلها فتحة، فهي اجتمع فيها الثلاثة دائما، واضح؟ ولهذا السبب إذا قال لك تسمى حروف المد واللين لا مشكلة، هذه تسمية لها في موضع تسمى بالمد وفي موضع تسمى باللين، والألف تسمى مد ولين دائما. والألف حينئذ تكون منقلبة عن واو أو ياء. الألف يا أخوة، هذه قاعدة أيضا صرفية، إن الألف لا تكون أصلا، الألف لا تجد الألف أصلا في مكان، فإما أن تكون زائدة هي زيادة ليست من الكلمة من الأصل، وإما أن يكون أصلها الواو وقلبت ألف، أو أصلها الياء وقلبت ألف، ولا تكون أصلا برأسها. طيب ولا تكون الألف أصلا برأسها. فإذا كنت مثلا في كتب اسم الفاعل كاتب، هذه ألف أصلية أو زائدة؟ لأن الأصل كتب فهي ليست من الأصل. طيب قاولا ولا تأتينا القاعدة، إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها تقلب الواو ألفا، فنقول قال، هذه الألف في قال أصلية أو زائدة؟ ليست زائدة، نعم ليست زائدة، ولكن ليست أصلية لأن أصلها الواو، فنقول هذه في حكم الأصلية هي مبدلة عن الواو، كان أصلها الواو تبدلت ألف، ولكن هي في موضعها ولكن ليست أصلية لأن الأصل هو الواو. بايع بايع تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا، فماذا نقول؟ باع، هذه الألف أصلها كان الياء فهي ليست أصلية ولكن في حكم الأصلية لأنها ليست زيادة، فهمنا؟ فهو يقول هذا، يقول والألف حينئذ تكون منقلبة عن واو أو ياء. لماذا نقول الألف منقلبة عن واو أو ياء؟ لأن في البداية نحن نتكلم عن الفعل المعتل. ما الفعل المعتل؟ الفعل المعتل نحن اتفقنا من قبل هو الذي واحد من أصوله حرف علة، فهمنا هذا؟ ما قلت لك الكلام عن قابل وقاتل ليس هذا، لأن هذا ليس معتلا. ما المعتل؟ الذي يكون أحد أصوله حذف علة، فإذا كان أحد أصوله حذف علة فالألف لا تكون، فماذا نقول؟ نقول إن أصلها كان الواو وقلبت أو كان ياء وقلبت. طيب وأنواعه، أنواع المعتل، انظر في البداية قال فصل في المعتل، ما قال في الفعل المعتل، قال في المعتل مطلقا. وأنواعه سبعة، نحن عرفنا هذه السبعة في الدرس السابق، سبعة اثنان يكونان في الأسماء والباقي في الأفعال، وفي الأسماء كذلك، إذا كنا في الأفعال يعني فعل مثال هو الذي يبدأ بحذف علة مثله وعادة. طيب إذا قلت لك مثلا ولد، ولد هذا اسم أو فعل؟ ماذا نسميه من أنواع المعتل؟ هو مثال أيضا لأن حرف العلة في أوله، ليست فيه مشاكل صرفية ولهذا السبب لا يتكلم الصرفيون عنه، ولكن إذا أردت أن تقابل كما يوجد مثال في الفعل يوجد في الاسم، كما يوجد أجوف في الفعل قال أجوف، وفي الاسم عين قول، فهمنا؟ وفي الناقص هنا وهنا، ولكن إذا نظرنا إلى هذا وجدنا الفعل فيه خمسة، إما مثال حرف العلة في الأول، إما أجوف حرف العلة في الوسط، إما ناقص حرف العلة في الآخر، إما لفيف مفروق أو لفيف مقرون، إذن هذه خمسة. وفي الاسم نفس الخمسة ويزيد عليها أن يكون لفيفا مقرونا بالفاء والعين، في الفعل بالعين واللام، في الاسم يكون بالعين واللام ويكون بالفاء والعين مثل يوم وويل كنا، وأحيانا يكون بالحروف الثلاثة، وهذا هو الذي جعل المعتلات سبعة. قال أنواعه، أنواع المعتل عموما اسما أو فعلا سبعة، الأول المعتل الفائي ويقال له المثال، سمي مثالا. إذا كان معتل الفائي نسميه ماذا؟ مثالا. ما سبب التسمية؟ قال العلماء لأن الإعراب يكون في الآخر، الإعراب أين يوجد؟ وهذا الآخر هو مكان التغير، فإذا كان الفعل مثالا يعني حرف العلة في أوله فالتغييرات لا تصيبه، كل التغييرات الإعرابية في الآخر فلا تسبب له مشكلة، فقال العلماء هو مثل الصحيح في القوة، هو معتل. ولكن أنت إذا ذهبت إلى المستشفى ونظرت إلى الأشخاص المرضى هل كلهم بنفس المستوى؟ لا. نحن نقول كلهم مريض، نحن متفقون أن كلهم مريض صحيح، ولكن هل كلهم على نفس المستوى؟ لا. يوجد المريض جدا ويوجد الذي أقل والذي أقل وهكذا. الشخص الأقل مرضا بينهم هو الأدم سامي بالنسبة لهم هو صحيح. فهمت؟ يعني إذا نظرت إلى مجموعة من الرجال كلهم أعمى وواحد منهم بعين واحدة بالنسبة لهم هو ماذا؟ فهمنا؟ بالنسبة لهم هو الأمير صحيح؟ وإن كان هذا الرجل بالنسبة للرجال الأصحاء هو مريض، ولكن نحن إذا قارناه معهم، طيب هذا الفعل المعتل الذي يكون حذف العلة في الأول بالنسبة لباقي الأفعال المعتلة هو أقواهم، هو أفضلهم، ولهذا السبب سماه العلماء مثالا لأنه يشبه الصحيح في القوة وليس قويا 100%. قال ويقال له المثال، لماذا؟ قال لمماثلته الصحيحة في احتمال الحركات. احتمال الحركات يعني في الآخر، لأن الحركات حركات الأعراب تكون في الآخر. طيب وهذا ينقسم إلى قسمين كتبناهم على السطور. قال أما الواو فتحذف من الفعل المضارع الذي على وزن يفعل إذا كان مكسور العين في البداية ياء والعين مكسور على وزن يفعل، وكذلك من مصدره الذي على فعلة. طيب فعلة عفوا بكسر الفاء، وعد يعد المصدر، وعد في المضارع يوعد حذفنا الواو يعد، وفي المصدر وعدة حذفنا الواو أيضا فنقول عدة، وسيأتي الأمثلة بكسر الفاء. وتسلم في باقي التصاريف، انظر متى حذفت الواو، في المجرد فقط، في المجرد إذا كان بوزن يفعل. طيب مجرد بوزن يفعل تبقى الواو، يفعل تبقى الواو، ليس مجردا، لو كان مزيدا تبقى الواو، لو كان بوزن افتعل تبقى الواو، وهكذا دائما. قال وتسلم في سائر تصاريفه، تبقى في باقي التصريفات، تقول وعد في المضارع يعد عدة، فحذف ماذا؟ حذفت الواو في المضارع وفي المصدر. طيب هل يجوز أن نترك الواو؟ ما حكم حذف الواو في الماضي إذا حولناه إلى المضارع؟ واجب، فنقول وعد يعد. شخص يقول سأقول يوعد، أقول ليس بصحيح. طيب وفي المصدر عدة، شخص يقول أنا أقول وعد بدون حذف، نقول يجوز لك هذا. في المصدر يجوز الحذف ويجوز عدم الحذف، إن حذفت تضع التاء المربوطة، إن ما حذفت لا بأس، نتركه بدون تاء. قال نعم في الماضي لا يحذف، الحذف في المضارع والمصدر، في المضارع وجوبا وفي المصدر جوازا. وعد يعد عدة ووعدا، فهو في اسم الفاعل واعد وذلك موعود ولا إشكال في باقي التصريفات. والأمر عد لأن الأمر ابن المضارع، فإذا حذف من المضارع الواو حذفت من الأمر. والنهي لا تعد، أصله لا توعد، أصله لا يوعد، واجتمعت أو وقعت الواو بين الياء والكسرة فحذفت الواو. طيب إذا حذفت الياء ووضعت تاء ناء قلنا يكون المضارع كله على نفس الشكل، فهمنا؟ في الأمر لا تعد. وكذلك وامق، ما معنى وامق؟ يعني أحب، أحب يحب. طيب وامق المضارع يومق، ولكن نفس الإشكال فنحذف الواو يامق. قال وامق يامق، وفي المصدر يجوز لك الوجهان، وامق ومقة، وامق يامق مقة. فإذا أزيلت كسرة ما بعدها، إذا لم يوجد كسرة بعد ذلك ماذا نفعل؟ قال أعيدت الواو المحذوفة، نحو لم يوعد، يوعد مبني للمجهول، يوعد مبني للمجهول صحيح، فأصله ماذا؟ أصله يعد هكذا، ولكن قبل الواو لا، قبل الواوية وبعدها ماذا؟ وبعدها كسرة. فإذا بنيت للمجهول جعلتها فتحة، فإذا لم يكسر ما بعدها. فنحذف الواو أو لا نحذف؟ لا نحذف. بزيادة على هذا أن الواو أن الضمة موجودة فتزيدها قوة، فنقول فإذا أزيلت كسرة ما بعدها أعيدت الواو المحذوفة نحو لم يوعد بالبناء للمجهول. طيب ما حكم الفعل بوزن يفعل يوجل؟ قال وتثبت في يفعل بالفتح كوجل يوجل، والأمر منه يوجل هكذا. نعم، سكنت الواو وقبلها كسرة فتبدلت ياء فنقول إيجل، أصله إوجل. قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. طيب فإذا وضعنا ضمة قبلها، لماذا بدلت الواو إلى ياء وقلت إيجل؟ بسبب الكسرة. طيب إذا بنيت للمجهول فنضم الأول، ماذا نفعل؟ قال العلماء تعود الياء إلى واو مرة أخرى. ولكن العجيب أن العرب ما أعادوها إلا بالصوت، أما في الكتابة قلنا هذا فكتبوها كما هي. قال فإن انضم ما قبلها عادت الواو فتقول يا زيد يا زيد يا زيد أوجل. نكتب بالياء، نكتب بالياء وننطق بالواو. قال تنفض بالواو وتكتب بالياء. تنفض بالواو لتناسب الضم، وتكتب بالياء لأن الضم في يا زيد ليست ثابتة، قد تحذف كلمة زيد وتستخدم إيجل بنفسها. وتثبت أيضا في يفعل بالضم كواجه يوجه. طيب بعد ضم فلا تحذف، والأمر أوجه والنهي لا توجه وهكذا. طيب يأتينا إشكال في ماذا؟ في بعض الأفعال، وهي يطأ يسع يضع يقع يدع يهب. قال العلماء في هذه بوزن يفعل مفتوح، فلماذا حذفت الواو؟ كان الأصل أن لا تحذف، قلنا هذا. فقالوا إن الأصل ليس بالفتحة، أصله يوطئ، فحذفنا الواو بهذا السبب يطئ يطئ، ثم غيرنا الكسرة إلى فتحة بسبب حرف الحرب. قال وحذفت الواو من يطأ ويسع ويضع ويقع ويدع ويهب لأنها في الأصل يفعل بالكسر، ففتحت العين لحذف الحرف بعد حذف الفاء. بعدما حذفت الفاء فتحت العين لتناسب حرف الحرف. فيأتيني إشكال جديد ويقول طيب يضل حذفت الفاء وهنا لا يوجد حرف حرف ولا في الزاي ولا في الراء. قال وحذفت من يضر لكونه بمعنى يدع، لأن يضر ويدع بمعنى واحد، فكما فعل في يدع فعل في يضر لكي تشبهها في المعنى وفي اللفظ كذلك. وأمانة ماضي يدع ويضر، ما الماضي ليدع؟ ودع أو يدع، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن نحن درسنا المضارع يدع بالحذف. متى يحذف حذف العلة في المثال؟ في الواوي أو الياء؟ في الواوي. فإذا إذا قلت لك يدع وما سمعنا ثلاثيا نقول إن الثلاثي هو ودع أو يدع، هو ودع. كيف عرفت أنه ودع؟ لأن حذفت واوه في المضارع ولا يحذف في المضارع إلا الواو، الياء لا تحذف. وأمات ماضي يدع ويضر وحذف الفاء دليل على أنه واوي، لأن الواو هي التي تحذف فقط. تمام. طيب ما حكم الياء؟ قال وأما الياء فتثبت على كل حال، الياء تثبت دائما، نحو يمنى ييمن، يائس ييأس، يسر ييسر وهكذا، تبقى الياء دائما. طيب إذا أردت وزن أفعل ماذا نقول؟ أيسر. كيف المضارع؟ ييسر. سكنت أصلها ماذا؟ أصلها ييسر، سكنت الياء وقبلها ضمة فتتبدل الياء واو، فنقول أيسر يوسر إيسارا. أصلها كذلك لا هذه أصلية لأن الياء أصلية، إيسارا فهو ميسر، ميسر أيضا ضم قبل الياء فتبدلت واو موسر، فقلبت الياء منهما واو. لماذا؟ قال لسكونها وانضمام ما قبلها. طيب إذا أردت أن أجيء بوزن افتعل ماذا نقول؟ وفي افتعل تقلبان، ماذا تقلبان؟ الواو أو الياء، كلاهما تقلب في وزن افتعل. قال وفي افتعل منهما من الواوي ومن الياء تقلبان، يعني الواو أو الياء تاء وتضغمان في تاء افتعل. من وعد ماذا نقول؟ ابتعد يتعد ابتعادا، أصله اوتعد يوتعد أصله بالواو، فقلبت الواو تاء ثم أضغمت فهو متعد وذاك متعد. طيب نأتي إلى اليائي يسر ماذا نقول؟ اتصل يتصل اتصالا فهو متصل وذاك متصل وهكذا. هنا يا حسين يا سيد اسمك والأصل يا نصم أصل يوتعب. نعم فقلبت الواو تاء ثم أدغمت. هل قلب التاء واجب؟ هل قلب الواو تاء واجب؟ أو الياء تاء واجب؟ الواو هنا أو التاء هنا، الواو أو الياء هل قلبهما إلى تاء واجب؟ لا ليس بواجب، لأن يجوز أن نبدلها ياء بسبب الكسر، فالياء ستبقى على أصلها والواو تبدل ياء. فقال وقد يقال، قد يقال وهذا دليل على التقليل، إيتعد ليس بتبديلها إلى تاء، بتبديلها إلى ياء إيتعد. وفي المضارع ييتعد وهذا صعب، فنبدل الياء إلى ألف بسبب الفتحة قبلها ياتعد فهو متعد. الواو رجعت إلى أصلها، تبدلت ياء مجا وألف مجا ثم رجعت إلى أصلها. لماذا؟ قبلها الضم وذاك متعد. طيب في الياء إيتسر ياتسر فهو ماذا؟ لا ميتسر، ولكن نفس الإشكال، الواو ساكنة الياء ساكنة ميتسر، الياء ساكنة قبلها ضمة تقلب واو، نقول هو إيتسر ياتسر فهو متسر وذاك متصل به وهذا المكان متصل فيه وهكذا. طيب طيب المضاعف وفي نفس الوقت مثال لا يكون إلا من الواوي، مضاعف ومثال لا يكون إلا واويا. وحكم ود يود ما حكمها؟ ود يود تبقى الواو ولا تحذف. وماذا نفعل في الحرف المضاعف؟ قال تفعل فيه كما فعلت في عض من قبل، وتقول قال حكم ود يود كحكم عض يعض، تقول في الأمر إيدد أصله إودد، سكنت الواو وكسر ما قبلها فقلبت يا كإعضد هكذا. فهمنا؟ طيب نستريح قليلا ونبدأ الفعل المعتل العين وهو الذي يسمى بالأجهر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثاني من الأقسام المعتلة من أقسام الفعل المعتل هو الفعل المعتل العين إذا كان حرف العلة في الوسط ليس في الأول، وإذا كان حرف العلة في الوسط يسميه العلماء فعلا أجوفا. لماذا أجوف؟ قالوا لأن الجوف هو البطن. نحن سمينا الأول مثالا لأنه مثل لأنه مثل الصحيح. لماذا سمي مثالا؟ مثل الصحيح. طيب الأجوف هو حذف العلة في الوسط، لماذا سمي أجوفا؟ قال العلماء لأن حذف العلة في جوفه يعني في بطنه، الجوف هو وسط، يصلي محمد في جوف الليل يعني في وسط الليل، هذا الفعل حذف العلة في وسطه فسماه العلماء أجوف. ويسميه العلماء أيضا كما يسمونه أجوفا يسمونه ذا الثلاثة، ذا يعني صاحب ذو الثلاثة، لأن هذا الفعل أصلا من ثلاثة أحرف، فإذا زدت له تاء الفاعل أو زدت له نون النسوة ينبغي أن يصبح أربعة، العجيب أنه يبقى ثلاثة، فنقول قام من ثلاثة أحرف، إذا زدت تاء الفاعل تقول قمت وتحذف حرفا منه وهو الحرف الذي في الوسط فيبقى على ثلاثة كما هو، فيسمونه ذا الثلاثة. فهمتك؟ إذن هو الأجوف وهو ذا الثلاثة. قال الثاني الفعل المعتل العين ويقال له الأجوف وذو الثلاثة، يقال له ذو الثلاثة لكون ماضيه على ثلاثة أحرف. إذا أخبرت عن نفسك يعني فعله الماضي مجرد من ثلاثة، فإن أخبرت عن نفسك فيبقى على ثلاثة، تقول قمت بعت جلست وهكذا، نحو قلت وبعت، فالمجرد منه تقلب عينه في الماضي ألفا سواء كان واوا أو ياء لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، نحو صان وباع. طيب تبقى. طيب لحظة نكتب شيئا على السبول. هذا سنتكلم عنه، صمت هذا يعتمد على المضارع وسنتكلم عنه الآن. الفعل قال هو واوي مثال أو أجوب، وباع كذلك يائي وهو أجوب. قال أصله ماذا؟ قاول. أصله قاول. وباع أصله بايع، لأننا قلنا من قبل إن الألف لا تكون أصلية، فإما أصلها الواو إما أصلها الياء. كيف نعرف؟ أقول ائتي بالمضارع يساعده، أو ائتي بالمصدر قول بيع يساعده، فالمصدر أو المضارع يدلك على أصل الألف. تمام؟ إذا الفعل قال الألف أصلها ماذا؟ أصلها الواو. والفعل باع الياء أصلها ماذا؟ الألف أصلها الياء. طيب لماذا تبدلت؟ القاعدة الصرفية تقول إذا تحركت الواو أو الياء، إذا تحركت الواو أو الياء وقبلها فتحة تقلبان ألفا. طيب باء ياء الياء متحركة أو ليست؟ وقبلها فتحة أو ليست؟ إذا تحركت الواو أو الياء وقبلها فتحة تقلبان ألفا. طيب هذا الفعل نتكلم عنه الآن، نقول ماذا نفعل إذا أردت أن أزيد بعده الضمائر؟ فأقول في قال أصله قولا. طيب أنا ماذا قلت؟ لا اسمع، قال قال أصله ماذا؟ أصله قولا، أصله ماذا؟ قولا. إذا أردت أن تجعله، إذا أردت أن تزيد بعده الضمائر تاء الفاعل أنا، طيب ماذا تقول؟ تقول بتغيره إلى فعل، فماذا نقول؟ أنا قولت قولت. تمام؟ هذا صغير في النطق، فماذا فعل العرب؟ كانوا ينقلون هذه الضمة إلى ما قبلها، يحذفون الفتحة وتنتقل الضمة فيقولون هذا، فيصبح ماذا؟ قلت. الواو الآن بدون ضمة. الواو الآن ما هي؟ ساكنة. واللام كذلك ساكنة. فماذا حدث؟ حذفت الواو. فكيف يصبح؟ قلت. مرة ثانية في باع. باع كيف يأتي مضارعه؟ باع على وزن فعل. فعل. إذا أردت أن تزيد له الضمائر تاء الفاعل، طيب نون النسوة، تاء الخطاب، إذا أردت أن تزيد هذه الضمائر ماذا تفعل؟ يتغير إلى وزن فاعلا. فماذا نقول؟ أنا لا بايعت على وزن فاعلة، والواوي يبدل إلى ماذا؟ إلى فاعلة. فماذا نقول؟ نفهم أصله لماذا؟ لأخذ وزن فاعل. لماذا فعلته؟ جيد جيد سيأتي إليه، ولكن هو أصله فعل. قال العلماء في إذا أسندته إلى الضمائر تحوله إلى فعل. لماذا نحوله إلى فعل؟ لكي يكون دليل، لأن سنحذف الياء. فما الدليل على الياء المحذوفة؟ لا بد من كسرة تدل عليها. وهنا ما الدليل على الواو المحذوفة؟ الضمة. هذه الضمة كانت فوق الواو، وأنا نقلتها لكي تبقى دليلا على الواو المحذوف. فنقول في هذا بايعت. ماذا نفعل؟ لا لا نقل، ننقل. ما معنى نقل ينقل؟ ولهذا السبب قلت إذا درسنا هذا بهدوء، هذا الكتاب سريع جدا، إذا درسنا بهدوء كنا نفهم هذه التغييرات أسهل من هذا. عند العربي ثلاثة أنواع من الإعلال. التغيير حروف العلة يأتي على ثلاثة. إما إعلال بالقلب، يعني تبدل الألف إلى واو، تبدل الواو إلى ياء، تبدل الياء إلى ألف، تبدل. هذا إعلال اسمه إعلال بالقلب. طيب قال ولا ماذا يحدث؟ نبدل إلى قال. لماذا؟ يقولون تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف. ماذا حدث هنا؟ إعلان بالقلب. ما معنى بالقلب؟ قلبت الواو إلى ألف. هذا نوع من أنواع الإعلان، وهذا هو أطولهم، فيه كلام كثير. عندي إعلان آخر اسمه إعلان بالنقل. ما معنى نقل ينقل؟ حرك من مكان إلى مكان. إعلان إعلان بالنقل. إذا قلت مثلا المضارع لقال ماذا؟ ماذا؟ لا أعطني مضارع كتب. كتب كيف المضارع؟ اسمع يكتب. طيب قال المضارع يقول، هذا المضارع. قال يقول، الضمة فوق الواو. فهمنا؟ الواو حرف علم ضعيف أو قوي؟ ضعيف، وفوقه ضمة. لا يستطيع حرف العلة الضعيف أن يحمل الضمة، الضمة ثقيلة. وقبله حرف صحيح ليس من حروف العلة وهو القاف، وفوق الحرف الصحيح لا شيء، هو ساكن. فقال العلماء إن الضمة تنتقل، يبقى كما هو ولكن الضمة تنتقل من الواو إلى الحرف الساكن الذي قبلها لأنه قوي. فماذا نفعل؟ يقول. إذن هل كلمة يقول أصلية هكذا؟ ما كان أصلها هذا؟ لماذا؟ بدليل خرج يخرج، دخل يدخل، كتب يكتب، نصر ينصر، قال يغول، فهمنا؟ صام يصوم، حصلت كلا، وحدث ماذا؟ انتقل الإعلال، انتقلت الحركة من الواو إلى ما قبلها، وباع باع في المضارع يبيع، مثل جلس يجلس، باع يبيع، فهمنا؟ فالكسرة تحت الياء انتقلت الكسرة كذلك، فهذا إعلال بالنقل. وهناك نوع ثالث من أنواع الإعلال اسمه إعلال بالحذف، طيب قال يقول في المضارع في الأمر ماذا نقول؟ قول، لا قول، لأن المضارع هو تنسى حرف المضارع فقط فيأتي الأمر، فإن كان ساكنا زدنا همزة الوصل، وإن كان متحركا ما زدنا فيه، هنا متحرك الحركة كانت من هنا وانتقل، إذا حدثت ماذا نقول في الأمر؟ قول. طيب فاجتمع ماذا؟ ساكنان، فماذا حدث؟ نفس الكلمة فحذف حرف العلة. ماذا نسمي هذا؟ سماه العلماء إعلالا بالحذف. طيب إذا عندي إعلال بالقلب أن تقلب حرفا إلى حرف آخر، تبدل الواو إلى ياء أو الياء إلى واو أو الواو والياء إلى ألف وهكذا. عندي إعلال بالنقل وهو أنك تنقل الحركة من مكان إلى مكان، من الحرف المعتل إلى الحرف الصحيح القوي. وعندي إعلال بالحذف وهو أنك تحذف حرف العلة أصلا. تمام؟ فهمنا؟ هنا في باع ماذا حدث؟ أصله في المضارع ماذا؟ بايعت. ماذا حدث؟ انتقلت الكسرة. فهذا من أي أنواع الإعلال؟ إعلال بالنقل. فهمنا؟ فماذا حدث؟ فماذا بعد هذا؟ أصبح ماذا؟ بيعتو. فانتقل ساكنان، فماذا نفعل؟ نحذف العلة. هذا من أي أنواع الإعلال؟ إذا في كلمة بعتو، في كلمة بعتو إعلالان، إعلال بالنقل ثم إعلال بالحذف. إعلال بالنقل أولا انتقلت الكسرة من الياء إلى الباء، ثم إعلال بالحذف حذف الياء. مفهوم قليلا. طيب فهنا في الفعل قال إذا أردت أن تضيف له الضمائر، أن تسنده إلى ضمائر، أي ضمائر؟ ضمائر المتكلم، ضمائر المخاطب، وضمائر جمع المؤنث الغائب نون النسبة، فقط مع هذه الثلاثة. أنا قلت، نحن قلنا، أنت قلت، أنت قلت، قلتما، قلتم، قلتن، حذفت مع الجميع. لماذا حذف؟ لماذا حذف حرف العلة؟ لانتقاء الساكنين. كيف انتقاء الساكنين وهو أصلا ليس بساكن؟ نقول حدث نقل أولا ثم حدث الحذف. طيب هو هذا هو المثال، أصله قلت، أصله قولت، انتقلت الضمة إلى البداية فأصبح هكذا، فأصبح هنا سكون، اجتمع ساكنان فحذف الأول فأصبح قلت. واضح؟ طيب ومع النساء هن قلنا نفس الشيء، هذا مع الواوي ومع الياء كذلك، يتغير إلى فاعل، فباع ماذا نقول؟ بايعت. فننقل الحركة، بايعت ننقل الحركة، فيبقى ساكنان فنحذف الياء فنقول بعت. فهمنا؟ صعب. بس هذا تقل الضمة نعم جيد، هذا سؤال قلناه قبل قليل. لماذا انتقلت الضمة؟ لأن لو لم تنتقل الضمة، لأن الضمة لا الضمة هي دليل على الضمة هي دليل على الواو التي تحذف. بسبب الدليل أو هو قليل وتعمل هو يعني العلة بسبب لو هو أولا الواو لم تحمل الحركة. نعم نعم. فانتقلت فحذفت الواو وبقيت الضمة دليل كان هنا واو. لأن إذا ما وضعت ضمة وحذفت الواو ما الدليل كان هنا واو محذوفة؟ فالضمة تدل على الواو والكسرة هنا تدل على الياء. ليس أبدا، ولكن أحيانا تكون ثقيلة كما هنا فتنتقل. ممكن. طيب في حالي أو نتوقف عندها، كنت أتكلم عن حال إذا بنيت للمجهول ماذا نفعل، ولكن نترك إن شاء الله للدرس القادم. إلى هنا نتوقف. هذا هو الصلاة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.